من عند أهل الأحجار. ناخذ الأشعرية نعرف من أول الاجتهاد المذهب. ناخذ المواد القضايا العلمية مثلا نعرف من أول من قال بالكلام النفسي. نعرف من أول من قال بالقدر مثلا. نعرف من أول من أنكر بعض القدر وأثبت بعضه. نعرف كل العقائد التي أكدت فيما بعد والتي أصبحت على الأسف مناهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وفي معاهد العلم الإسلامية. نحن نعرف التاريخ المخالف الآن يعرف من أين بدأت هذه العقيدة ويقول لك حدثت عام كذا وجدت في القرن كذا إلا عقيدة الإسلام. فالحمد لله أنه لم يكن أبدا أن يقال في هذا. لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد أن كان، بل هي صيانة القرآن والسنة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهي هذه العقيدة. فلا يقال حدث عن كذا القول في كذا وهو عقيدة السلف أبدا، وإنما تجد هذا القول هو في كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الفعل الذي فهمه الصحابة والتابعون والقرون والخلف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد بين اصول مذهب اهل السنه والجماعه اي اصل ابدا حدث بعد هذا الاصول المفضله او حدث من غير كتاب السنه والاصول المعاده فهي اعوده اجماعيه. واما غيرها فانها عقائد اشخاص او افراد قد يكون لديهم من الذكاء ومن الامتياز الذهني ومن التعمق العقلي تفسير كثير فياتي يخالفه في عقله من هو مثلهم عقلا وفهما وتخالفهم الامه. وكثير من المؤسسين العقائد البدعيه نشأوا وماتوا مرجعين مبتدعين مفتقرين. فإن الجعد بن جرهم الذي عرض بدعة نشر الكتاب قتل. وقال خالد بن عبد الله القصري قال أيها المسلمون، هذا كان غيره من ولاة بن أمية، قال أيها المسلمون انحروا ضحاياكم فقدر الله منكم فإني مضحي بالجعد بن جرهم فإنه أنكر أن الله كلم موسى تكليما. هذا أصل إنكار الكتاب. ونزل خالد من على المنبر وأخذ الجعد وبدا حق ونحره يوم النحر والمسلمون جميعا غيره وارتاح قدومه من ذلك. وهذا موجود ومذكور في تاريخ الجعد في كتب التاريخ عامه. هذا أصل نشر تعطيل الكتاب. فتلميذه الجهم بن صفوان قتل كما قتل الجعد أيضا حتى لم يبيع به إلى سلم بن أكرم كان أيضا قاضيا من أعواد المناسي بني أمية على شقة بني أمية في خراسان جيء به إليه فقال لا تقتلني أرجوك. فقال والله يا جهل ما أقتلك لأن إذني عظيم لأنه خرج ضد الدولة. قال ما أقتلك لأنك خرجت يعني ضد الدولة لأنك ذا شأن في السياسة أو في المعارضة ضد الدولة لا ولكن بلغني عنك أقوال أقسمت بالله إن أقتلني الله منك لا أرجل وهي أن يقال أنت اتفاق الله عز وجل. فقتل الجهل أيضا وهذا معروف أنه الذي أسس العقيدة الجهمية. وأيضا عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي أسس الكلابية التي سميت فيما بعد أو تصور أن الأشعرية في الفترة الثانية من حياة أبي الحسن الأشعري رحمه الله قبل أن يبدأ إلى مذهب السنة والجماعة أيضا كان هو الحارث المقاتلي وهو أيضا من قدماء أولئك وكان له ليلة تخوف هذا الكلام. كان معاصرين الإمام أحمد بن حنبل وأمر الإمام أحمد بن حنبل بهجرهما فهو في غار ولم يكن يقربهما من طلاب العلم إلا نادرا قليلا منهم نتيجة أنهم هجروا وهجرهم علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد. وهذا في القرن الثالث كما تعلمون أو أول يوم في هذا الكلام ابتدعوه في القرن الثالث وهجرتهم الأمة وماتوا. فليكتب أنه في القرن الخامس طبعا أو ما بعده انتشر كلام هؤلاء لا يغير من ذلك إلى حقيقة شيء لا يغير من أنهم اتبعوا أمرا في الدين وحدة وأن القرون الثلاثة المفضلة لم تعتقد هذا الشيء وأنها قاومته لما تركه الدين ولا تركه قاومته وحذر منه وغدر عن اتباعه. وكذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأمثاله من الأخوة مثلا الاعتزال كما تعلمون علماء الأمة اتبعوا كتب الجعد والتعبير عن الجعد فيه وعلى الطعن فيه واصل وعمرو بن عبيد وبشر المريسي. فجد الذهبي عندما يذكره يقول لا حجة او لا يحتج به ولا كرامة او برد روايته ولا كرامة لان هؤلاء ائمة بدعة وائمة ضلالة فلا تقبل روايته. وهذا كلام علماء الجرح والتعديل الذي هو كلام الائمة المحاربين الذين لا يحاربون احدا لاجل عقيدته حتى لو كانت عقيدته من اسلم العقائد ومجاهدا من اكبر المجاهدين من اجل عقيدة السلف لكنه ضعيف في الرواية والمقاله لا يحابون احدا ابدا من اجل شيء اخر، فهم الميزان الحقيقي الذي يهدر الله عز وجل. الشاهد ان اي عقيده غير عقيده السلف الصالح، غير عقيده اهل السنه والجماعه محدثه بعد القرون المفضله في عضو اسمائها، وكانت مبدعه ومحتقره ومهجوره من علماء الامه الذين عاصروا. ولا يقول ذلك من الحقيقه الشيء ان يكون فقام العاشر او فقام او ما بعده ان تكون منتشره في كثير من الناس، او ان يطيع بها بعض العلماء، او يغرى بها بعض من ليسوا بحجه مقتدى به، او من يكون حجه مقتدى به ولكنه يعتريه ما يعتري الذكر، يعتريه ما يعتري العلماء من خطر او نقص او سوء فهم، او ان يتخصص في هذا المجال، او ان يطلع على قضايا هذه الاقوال، او نحو ذلك من الامثال التي تقام. ثم بعد ذلك كله يقول رغم هذا كله ورغم انتشار البدع في الاصول المتاخره فقد اشرنا في المره الماضيه ونعيد الان، ومع ذلك فان المسلمين اليوم ومنذ القرن الثالث تقريبا الى اليوم يتبعون في الاكثر الغالب الاعم العله الاربعه. الذي لا يتبع العله الاربعه اصحاب الحديث هم يعتقدون عقيده السلف بطبيعه الحال، اهل الحديث الذين يتبعون عقيده السلف، لكن هم اقليه. الكثره الفاتحه من المسلمين تتبع العله الاربعه. ومن الشاهد أن الأئمة الأربعة جميعا كانوا على منهج أهل السنة والجماعة، وأن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الأئمة الكبار المشهورون في المذهب هم من أهل السنة والجماعة. فتجد الشافعي والمزني وابن صريح والإسرائيلي وعلماء وعلماء إلى الخرج مثلا إلى فرق من علماء الأصبهاني الذي علم كتاب بيان الحجة، علماء وراء علماء طبقاء في مذهب الشافعي تجده على مذهب السنة والجماعة. فكذلك تجد الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان على مذهب السنة والجماعة، وقال محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف على كذلك أيضا، وإن كان في مسألة الإحجاء نوعا ما مسألة بسيطة سيتحدث عنها إن شاء الله. ثم جاء من من الحنفية، جاء الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي وضع مثل هذه العقيدة، وهو من الحنفية. وهكذا يوجد علماء كثيرون ينتمون، علماء كثيرون ينتمون إلى مذهب أبي حنيفة وهم من كبار أئمة المذهب وهم على هذه العقيدة. ثم ننتقل إلى مذهب الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله هو إمام أهل الأثر جميعا، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وتلاميذهم كابن القاسم وابن الحسن والأمثال، ثم من بعدهم فنجد مثلا ابن عبد البر وهو من أكبر علماء المغرب، كتابه معروف ومشهورة، يجدوا على مذهب أهل السنة والجماعة. وهكذا نجد معظم المغاربة تمروا إلى ما بعد قرن تقريبا من انتشار البدع في المشرق وهم على مذهب أهل السنة والجماعة في المغرب. ثم ننتقل إلى الحنبلية المذهب الحنبلي، الإمام أحمد والنعم على السنة والجماعة، وكذلك أتباعه استمروا على السنة والجماعة إلى القرن العاشر عشر إلى اليوم، وهم أكثر المذاهب تمكينا في هذه العقيدة وتطبيقا لها. فهكذا له حتى ان الشعراني رحمه الله والصنعاني وابن الوزير وامثال من العلماء الزيديه والذين قالوا الزيديه، نجد انهم في العقيده على مذهب السلف، ولما توسعوا في العلم وتلحوا انتقلوا من الزيديه الى مذهب السلف، وهذا كثير من العلماء. الشاهد ان هذه العقيده اجماعيه واجماعيه من ناحيتين، من ناحيه انها في القرون الاولى لم يكن غيرها وما وجد قرن فهو عقيده بدعيه مردودة مردودة، ولأن أكثر علماء الأمة وثقات الأمة كما تعلمون أصحاب الكتب الستة مثلا العلماء الكبار حتى العلماء اللغة الكبار كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم. نصل إلى موجة أخرى عظيمة نحتاجها نحن المسلمين اليوم، نحتاجها جدا، وهي أن المسلمين اليوم كما ترون من التفرق ومن التكسر ومن التناحر ومن التقاطع مع كثرة أعداء الإسلام ومع اتفاق كلمة أعداء الإسلام على عبادة هذا الدين وأهله، فنحن لم نشهد في عصر من العصور فرقة وخلافا أشد منا في هذا العصر. فنحن عندما نقول إنها عقيدة إجماعية نقول إنها العقيدة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها المسلمون واقعا، ولكن يجب ان يجتمع عليها المسلمون شرعا ودينا ولا يقبل غيرها. فما تزال هي العقيده التي تجمع اخره كما جمعت الامه، كما قال الامام مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا بما قرأ به اولها. فاخر هذه الامه ان اراد الاجتماع وان اراد النصر وان اراد التمكين وان اراد الاستخلاف في الارض

فلا تستقل العقول ولا تتقرب العقول لمعرفة هذا،